بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام القدامى رحمه الله تعالى: فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام. واللفظ العام الذي يستغرق أفرادا كثيرة تحت النص العام، والخاص ما دل على مسألة بعينها أو على فرد بعينه. وموضع هذا في أصول الفقه، في التمييز بين العام والخاص، ومعرفة الألفاظ التي تدل على العموم والألفاظ التي تدل على الخصوص، وأمر ونهي كذلك موضوعه أصول الفقه، في معرفة أيضا ما تقدم صيغ الأمر وصيغ النهي، وهكذا أيضا مذكور هذا الأمر أيضا في النحو معلوم لديكم. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا أنزلت سورة محكمة، هذا موجود في بعض النسخ دون بعض. قال الله سبحانه: فإذا أنزلت سورة محكمة، استدل بهذه الآية على ما يتعلق بقوله محكم. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وقال تعالى: حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهو هذا الكتاب العربي، يعني القرآن الكريم، أنزله الله باللغة العربية، الذي قال فيه الذين كفروا: لن نؤمن بهذا القرآن. وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. فتوعده الله تعالى فقال: سأصليه سقر. في من نزلت الآية؟ من هذا المتقول؟ الوليد بن المغيرة، كما جاء في سبب نزوله وهو ثابت بمجموع طرقه أنه عرف أن هذا ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة، وأنه وحي من الله، ولكن أخذته الحمية حين عيره قريش، قالوا: ما تريد من محمد إلا المال. قال: قد علمتم أني أكثركم مالا وولدا. قالوا: ما نرضى عنك إلا أن تقول فيه قولا. قال: سأنظر. فكر وقدر، ثم فكر وقدر، ثم قال: إن هذا إلا قول البشر. قال إسحاق بن راهوي: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: لما؟ قال: ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعرض ما قبله. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. قال: ماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: قف عني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال إن هذا إلا سحر يؤثر، أي يأثره عن غيره. فنزل الذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا إلى آخر الآيات. الحديث مذكور في أسباب النزول، وقد اختلف في وصله ورساله، ولكن له ما يشهد له. تقولات: قد علم المنصفون أصحاب العقول من الكفار أنفسهم أنه ليس بالشعر ولا بالكهانة، ولكنه العناد والبغي والإعراض والاستكبار. ساقهم إلى أن ردوا وكفروا واستكبروا وعاندوا وقلدوا آباءهم، وأكثر حجتهم: كيف سنترك دين آبائنا؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهتدون. وأكثر ما كان يعير بعضهم بعضا بهذا الأمر: ستترك دين آبائك وأجدادك، فيراها من العظائم التقليد الذي جعلهم يستمرون. حتى إن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب كاد أن يسلم لولا جلساء السوء الذين عيروه، وترغب عن ملة عبد المطلب، فقال: لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. فمات على دين آبائه وأجداده على الشرك. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، نعوذ بالله. جلساء السوء مصيبة، والتقليد مصيبة أعظم. قال: وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا، لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو حروف وكلمات وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. كذا عندكم العبارة: لأن ما ليس كذلك. النسخة الأخرى: الذي هو حروف وكلمات وآيات. قال: فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا، لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو حروف وكلمات وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد النشأ. لأن ما كان كذلك لعله وكذا. يعني من باب أنه يرد الظاهر الكلام المذهب الأشاعرة أنه نفساني أو كذا. قال: علم أوله وآخره، فمن زعم القرآن اسما لغيره بان جهله وحمقه. هذه زيادة من بعض المخطوطات. والمعنى أنه لولا أنه حروف وكلمات وآيات ما استطاع أن يدعو أنه شعر، لأن ما ليس بحروف ولا كلمات ما يكون حتى شعرا. يعني حتى العرب وكفار قريش أعقل من الأشاعرة في هذا الأمر، حيث قالوا كلام نفساني وليس بحروف ولا كلمات إلى آخره. وهكذا أيضا من زعم أنه اسما لغيره، أي وصفا لغير الله جل وعلا، فهذا باطل. فالقرآن صفة من صفات الله، فالله هو الذي تكلم به ولم يتكلم به غيره، وهو صفة لله جل وعلا. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. أن يطلق ابن قدامة اسما لغيره كأنه يقصد الوصف، ويطلق عليه من باب الإخبار المتكلم بالقرآن هو الله جل وعلا. وقال تعالى: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فعلم أن هذا القرآن الموجود في المصاحف المكتوب هو كلام الله وهو القرآن العظيم، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن ولو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بآية واحدة، ما استطاع أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بآية واحدة. قال: ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل معناه. هذا رد على المفوضة الذين يقولون لا يدرى ما معنى الصفة، الله أعلم بمعناه، فكيف يتحداهم بكلام لا يدرى ما معناه؟ هذا باطل، هذا رد على المفوضة. وهذا ينفي عن ابن قدامة رحمه الله مذهب التفويض. وقال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن، إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، ومعنى أن ما كتب في القرآن هو كلام الله وهو الآيات التي ذكرها الله جل وعلا، وهي الآيات التي تحدى الله عز وجل الجن والإنس أن يأتوا بمثلها. وقال تعالى: بل وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. كذلك ما يحفظ في الصدور هو كتاب الله. وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ما معنى قوله في كتاب مكنون؟ اللوح المحفوظ، لا يمسه المطهرون، يعني الملائكة. بعد أن أقسم على ذلك: فلا أقسم بمواقع النجوم إلى آخره. وقال تعالى: كافها يا عين صاد. وقال تعالى: حاميم عين سين قاف. وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة، أي أنه أنزل بهذه الأحرف التي هي من اللغة العربية، أنزل بلغة العرب التي هذه حروفها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.